عشان كده بنقول ان اللي يفسره ب 120 هيقول بعد 120، واللي يفسره يقول ثم يكون في ذلك، اي في ذلك الزمن، علقة مثل ذلك، يعني مثل هذا الجمع، يجمع كعلقة، يجمع كمضغة، يجمع خلقه، والخلايا عمالة تتجمع حبة كده وحبة كده، وبعد كده رحلة. يعني على سبيل المثال الخصية والمبيض أصلا متكونين في ظهر الإنسان، بداية الخلايا دي، والخلايا دي رحلت من الظهر بالأوعية الدموية بتاعتها، لذلك الشريان المغذي للخصية نازل من فوق من الأورطي الظهري، مش من الأول، مش من بقية، يعني كل المنطقة اللي تحت دي التغذية الدموية والعصبية بتاعتها من منطقة الحوض ومن الفقرات اللي هي أو من الأوعية الدموية بتاعت الحوض المتفرعة في منطقة الحوض، إلا الخصية والمبيض دول جاي لهم تغذية من فوق، نازل معاها الشريان طويل ورفيع كده نازل لغاية إيه؟ لغاية الخصية. هو من ظهر الإنسان فعلا، من ظهره فعلا، والتغذية الدموية بتاعته حتى اللي هيتكون منها المني بعد كده جاية من الأورطي الظهري، بخلاف بقية الأعضاء التناسلية، يعني الكيس مثلا والذكر والأعضاء التناسلية للمرأة كلها طلعة من الحوض، من الحوض، إلا الخصية والإيه؟ والمبيض اللي هي أصل خلق الإنسان. الاثنين دول جايين من الظهر. الرحلة دي بتبدأ إمتى؟ تبدأ تتكون في الظهر الأول، وتتكون بقى تنزل على التوقيت اللي تنزل فيه بعد ذلك، رحلة طويلة شوية. الحكاية دي بتحصل إمتى؟ كل الأوامر دي زي ما قلنا بتحصل في التاريخ، بدايتها 42 يوم، بداية 42 يوم كل الأجهزة بتتشكل، اللي هي دقيقة جدا في الحديث، يقول يا رب ذكر أو أنثى. اكتشفوا مع ال 42 يوم دي إن ليست الكروموزومات فقط في التركيب الجنيني للإنسان هي التي تتحكم في الجنس. يعني احنا عارفين طبعا إن الجنين بيتحدد جنسه من خلال أبيه وأمه. الحيوانات المنوية مقسمة إلى قسمين في الكروموزوم رقم 23 أو الكروموزوم الجنسي. الأنثى ليس انقسام، خلية كل واحد فينا الأصلية فيها 46 كروموزوم. الكروموزومات دي عبارة عن شرائط من حامض الدي ان ايه، شرائط عبارة عن جزيئات بروتين بطريقة بترتيب معين طويل معقد جدا، شرائط مجمعة مع بعضها كل منها يحمل الصفات على هذه على هذا الشريط من الدي ان ايه او الكروموزوم. الكروموزوم الجنسي الكل احنا قلنا 46 بينقسم في الخلايا الجنسيه فقط، كل خليه من جنا من جلدنا من الدم من اي حاجه 46، الا الخلايا الجنسيه. الخلايا الجنسيه تبدا 46 بتنقسم انقسام الميوزي اللي هو انقسام يجعل 23 و23، يعني الحيوان المنوي في 23 كروموزوم والمبيضه فيها 23 كروموزوم. الذكر ومفروض ان كل هو في الحقيقه 46 كروموزوم عباره عن ازواج، اللي جاي من والده واللي جاي من والدته، ففي الكروموزوم مثلا رقم 23 ده وصد 23 زوج اخر من الاثنين قصاد بعض. لو قلنا كروموزوم 18، كروموزوم 18 ده زوج من الكروموزومات، واحد جاي من الاب وواحد جاي من ايه من الام. الكروموزوم الجنسي اللي بيحدد بناء على الجنس ده، لان الحيوانات الاثنين شبه بعض في الانثى في الخليه الاوليه، في الذكر كروموزوم اكس وكروموزوم واي مش شبه بعض. فلما بينقسم الخليه الجنسيه في الذكر اللي هي الحيوانات المنويه نصهم بيطلع اكس ونصهم بيطلع واي، كروموزوم بيروح الناحية دي كروموزوم على بعض بيروح الناحية دي. فلما تيجي نص الحيوانات المنوية فيها كروموزوم اكس مع كروموزوم اكس بتاع المرأة الذي يشبهه تطلع اكس اكس، تطلع المولودة ايه انثى، ومع كروموزوم واي

صحيح لو ليلة لا، وهو الطب أصلا الحاجات دي اتعرفت مؤخرا بعد اكتشاف إمكانية تصوير مراحل تكوين الجنين. لأن واحد مش عالم مش طبيب وعالم هيقول كان لا لازم يكون طبيب أو أرى في الطب أو أرى مش لازم يكون طبيب بس أرى الكلام ده وشاف الصور. يقول بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره أنه يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر. هو الحقيقة إن بداية التخليق يكون كده وتستمر العملية حتى يكتمل الإيه؟ النمو. يعني هي فعلا آية الحديث فعلا معجز تمام الإعجاز إنه بيبدأ في الـ 42 توجيه الخلايا. زي ما قلت لكم لو اتشالت منه حتة هيطلع بعد الـ 42 يطلع ناقص والخلايا دي تطلع عاملة له تشوه عشان نقصد. قبل كده الخلايا ترجع تكمل نفسها وتبقى ايه جنين كامل. بالعكس لو اتخذت في ارحام تانية وهي تانية هتطلع ايه اجنة كاملة تمت النمو. ولو هو انقسم جواهم الكتلة دي انقسمت اتنين يطلع ده انسان وده توأم. قال لان التصوير عقب الاربعين الاولى غير مولود في العادة وإنما يقع في الأربعين الثالثة كما ذكرت. أنا رأيت تصويرا في 56 في 60 يوما شهرين حمل ويطلع إنسان قد كده قد الإصبع الصغير. ها بس تصوير غير إزاي الله على كل شيء قدير يفعل ما يشاء. قال كما قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. قال ثم وده ما فيهوش ترك تواريخ. احنا متفقين على هذا الكلام الترتيب ده ترتيب علمي تام الوضوح. النطفة تطبيه علقة والعلقة تطبيه مضغة والمضغة بعد اكتمال مدة المضغة دي تبدأ فيها تشكيل تكوين الخلايا العظمية وعاقبها تتشكل الخلايا اللحمية التي ستكسوها. ثم يكون الملك فيه تصوير آخر وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين الثالثة. نفخ الروح إن صح الإجماع الذي نقله بعضهم على أن نفخ الروح يكون بعد الأربعين الثالثة فليس في هذا ما يتعارض. يكتمل التصوير عند يعني في الأربعين الثانية بداية التصوير بداية التخليق إلى أجهزة مختلفة سمع وبصر وجلد ولحم وعظم وكون ذكر وأنثى بقى في أول الأربعين الثانية بعد 42 خلالها يكتمل التصوير ينفخ الله الروح فيها متى شاء عند 120 لو صح الإجماع. لو ما صحش الإجماع فقلنا بدايات حركات حيوانية إرادية تبدأ قبل هذا التاريخ. قال واتفق العلماء أو هذا الإجماع اللي هو بيوقن حين على أن نفخ الروح لا يكون إلا بعد أربعة أشهر إن صح ذلك وإلا فهذا الأمر يعني يحتاج إلى تتبع للمذاهب المختلفة. قال وقع في رواية للبخاري إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين ثم يكون علقة مثله ثم يكون مضغة مثله. احنا قلنا رواية مسلم أوضح أصح ألفاظا وأوضح والله أعلم. قال ثم يبعث إليه الملك فيؤذن بأربع كلمات فيكتب رزقه أجله شقي أم سعيد ثم ينفخ فيه. فقوله ثم يبعث بحرف ثم يقتضي تأخير كتب الملك هذه الأمور إلى ما بعد الأربعين الثالثة والأحاديث الباقية تقتضي الكتب بعد الأربعين الأولى. وجواب أن قوله ثم يبعث إليه الملك فيؤذن فيكتب معطوف على قوله يجمع في بطن أمه وتعلق به لا بما قبله وهو قول ثم يكون مضغة مثله. هو أصح قول حال من الحديث عن ابن مسعود اللي له روايات متعددة ورواية مسلم أدق على حديث حذيفة بن أسيد اللي حدد 42 واللي هو مشاهد فعلا 42 واللي عقب أمر الملك بالتخليق ذكر